انتي كل اللي ليا وانتي اجمل هدية ياللي ما لقيتش بعدك حبيبي اسأل عليا. انتي كل اللي ليا وانتي اجمل هدية ياللي ما لقيتش بعدك حبيبي اسأل عليا. بعدك حبيبي يسأل عليك.